الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من التعليق على كتاب علو الهمة لشيخنا محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله تبارك وتعالى. وتوقفنا عند قول المصنف حفظه الله: الهمة مولودة مع الآدمي. قال ابن الجوزي في لفتة الكبد إلى نصيحة الولد: وما تقف همة إلا لخساستها، وإلا فمتى علت الهمة فلا تقنع بالدون. وقد عرف بالدليل أن الهمة مولودة مع الآدمي، وإنما تقصر بعض الهمم في بعض الأوقات، فإذا حثت سارت. ومتى رأيت في نفسك عجزا فسل المنعم، أو كسلا فسل الموفق، فلن تنال خيرا إلا بطاعته. فمن الذي أقبل عليه ولم ير كل مراد؟ ومن الذي أعرض عنه فمضى بفائدة، أو حظى بغرض من أغراضه؟ قبل أن نستكمل، يعني هذه الكلمة فيها معنى رائق، وبالتالي ينبغي أن نتوقف معها. قول ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى: وما تقف همة إلا لخساستها، يعني الأصل في الإنسان أنه مولود له همة، وأن عمل الإنسان إما أن يعلي من همته أو يضعها، إما أن يبدأ بالأسباب التي يفتح الله عز وجل عليه بها أو بسببها فتعلو همته، أو يأخذ بأسباب الخذلان فيكون في الهمة من أهل الوضاعة والخسة. فيقول: وما تقف همة إلا لخساستها. الأصل أن الهمة متعالية متزايدة، لا تقف عند حد، ولا ترضى بالدون، لا ترضى بالأمور الدنية، الأمور التي هي متاحة للعوام ولمن لا رغبة لهم، بل لا بد لصاحب الهمة العالية دائما أن ينظر في نفسه ومراده من ربه عز وجل، لأن هذه أعلى الهمم، أن تكون عند الله عز وجل من المرضيين. فلذلك ينبغي عليه في كل يوم أن يرى موقعه من ذلك، وأين هو من القصد الذي أراد. ولذلك ما ينبغي أن يتوقف بالهمة أبدا، بل في كل يوم ينبغي أن يرقي نفسه ليصل. فمتى وقفت هذه الهمة ورضيت بالأدنى فهذه همة خسيسة، ليست همة أهل الهمم العالية، وإنما هي همة من لم يرى لنفسه حظا في الآخرة، وإذا رأى لنفسه حظا فهو بالكاد يدخل. وليس هذا الذي علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى، فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنها تتفجر أنهار الجنة وسقفها عرش الرحمن. إذا سألت الله عز وجل فسأله الفردوس الأعلى، لا ترضى بالدون، لا ترضى بالدون. كما قلنا: إذا كنت ذا شرف مروم فلا تقنع فيما إذا كنت ذا شرف مروم فلا تقنع فيما دون النجوم. لا ترضى أبدا بالدنية، صاحب الهمة العالية هكذا. قال: وما تقف همة إلا لخساستها، وإلا فمتى علت الهمة فلا تقنع بالدون، بالأقل بالأدنى. وقد عرف بالدليل أن الهمة مولودة مع الآدمي، وإنما تقصر بعض الهمم في بعض الأوقات، فإذا حثت سارت. يعني أحيانا يحدث الإنسان نوع خمول، لكنه متى حثه واعظ الإيمان على السير إلى الرحمن سار. أول ما يستشعر أثر الوعظ وأثر القرب من الله، وأنه بتوقفه فهو بعيد عن الله عز وجل، أول ما يتحرك هذا في قلبه يسير، لأن قلبه حي. فمن الذي لا يتأثر بالذكرى والموعظة والحث على السير؟ الميت عافانا الله. إذا مات قلب العبد فالميت لا يتحرك. أما إذا كان قد وصل إلى مرحلة من الحي فإنه بأخذه بالدواء الشافي من الأسباب والوسائل الشرعية فإنه يحيى ويتحرك إلى الله تبارك وتعالى. قال وإنما تقصر بعض الهمم في بعض الأوقات، أحيانا همتك أن تكون مع الصحب وفي جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأحيانا أعمالك توحي بأن الهمة قد ضعفت وأنك بالكاد تنجو بين يدي الله عز وجل. نعم، وهذا يحدث، ولكل نشطة فترة. ولذلك ينبغي على الإنسان إذا حل الفتور عليه أن يبحث عما ينشط قلبه. وقد ذكرنا قبل ذلك حال هارون الرشيد لما وجد قسوة في قلبه فطاف على أهل العبادة والزهد يعظونه في الله تبارك وتعالى ويذكرونه حتى يحيي أو يعالج مرض قلبه. فهذا أمر واجب على كل ذي همة عالية إذا أراد الوصول للمراد، إذا أراد الوصول للجنات العالية للدرجات العليا في الجنة، فينبغي عليه هو الذي بنفسه يبحث، لا أن ينتظر الشيخ والواعظ يأتيه على المنبر فيزجره وينهره ويقرب إليه، لا، بل هو الذي يذهب ويطوف بقلبه على أهل العبادة حتى يصل بقلبه لبر الأمان وينتقل به من حال الغفلة إلى حال اليقظة، ومن حال المرض إلى حال الشفاء، ومن حالة الموت إلى حالة الحياة. ينبغي على العبد ذلك، وما يتوانى أبدا في البحث عن إنسان أو كتاب أو فكرة تكون سببا في حياة قلبه. لو أنه ذهب إلى المقابر، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. لو أنه ينتقل إلى المستشفيات وينظر لحال المرضى على سرائر المرض أو أسرة المرض، فإنه حينئذ يشكر نعمة الله تبارك وتعالى ويرى أثر فضل الله عليه، وإذا رأى هذا الأثر ربما تحرك قلبه شكرا لربه عز وجل، وربما انتقل يتطوف على أهل العلم والعبادة، وربما انتقل من صحبة سيئة إلى صحبة صالحة. الأصل أن من أراد النجاة هو الذي يتحرك بنفسه، لا ينتظر حتى تأتي أسباب الهداية إليه. قال وإنما تقصر بعض الهمم في بعض الأوقات، فإذا حثت سارت، طالما القلب حي، طالما كان هذا القلب حيا. فإذا كان القلب حيا، إذا حثه وزجره واعظ الخير سار وتحرك. قال ومتى رأيت في نفسك عجزا فسل المنعم، لأنه الذي يهب الإنسان القدرة، والقدرة نعمة من الله تبارك وتعالى. ولتعلم بأن قدرتك على السير إلى الله عز وجل محض فضل ومنة من الله تبارك وتعالى. وقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الله، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، لولا أن الله من علينا بالهداية ما اهتدينا، ومن علينا بإرادة التقرب إليه بالطاعات ما تقربنا إليه سبحانه وتعالى. فلذلك ينبغي على العبد أن يتذكر هذا دائما، وهذا كله مجموع في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن كنز من كنوز الجنة: لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا استشعر العبد لا حول ولا قوة إلا بالله، علم أنه فارغ الحول والقوة، فارغ، ليس لي يا رب حول ولا قوة، لا أحرك ساكنا ولا أسكن متحركا إلا بك يا رب. إذا ظننت أنك تصلي بنفسك فأنت واهم، أو أنك تذكر الله بنفسك فأنت واهم، إنما تصلي لله بالله وتذكر الله بالله وتحضر مجالس العلم لله بالله، ولولا الله لا حضرت ولا ذكرت ولا صليت. لا بد أن يتوغل هذا المعنى في شغاف قلبك. قال: ومتى رأيت في نفسك عجزا فسل المنعم، أو كسلا فسل الموفق، فلن تنال خيرا إلا بطاعته. فمن الذي أقبل عليه ولم يرى كل مراد؟ من الذي أقبل على الله عز وجل ورده؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه سبحانه وتعالى؟ من الذي سأل الله عز وجل ولم يظفر بمطلبه؟ قال: ومن الذي أعرض عنه فمضى بفائدة؟ من الذي استفاد في البعد عن الله عز وجل؟ والله ما استفاد الإنسان في بعده عن ربه خيرا، حتى ولو كان يظن في نفسه أنه ظفر بالدنيا بحذافيرها، والله ما نال خيرا. وأسألك سؤالا لتعلم أن هذا يقبل بالعقل: هل السعادة منوطة بكثرة النعم؟ هل السعادة أنك تصير سعيد مرتبطة بأن النعم تكون كثيرة بين يديك وحواليك؟ لا. لماذا؟ لأننا رأينا في الواقع أناسا، وربما جرب الإنسان في نفسه أحيانا، رأينا أناسا ظفروا بالأموال والنساء ما أرادوا، ثم حاولوا الانتحار. فلماذا انتحروا؟ لأن الإنسان الذي لا يعلم ذلك يخلط بين السرور والسعادة. السرور مظاهر فرح، يعني إذا أكل الإنسان أكلة هنية كان يشتهيها فيحدث له نوع سرور، إذا مزح معه إنسان مزحة لطيفة فإنه يجد نفسه في سرور. ربما رأيت مظاهر السرور الضحك، وربما القهقه، وربما يستلقي لقفاه من شدة الضحك، لكن هذا سرور. أما السعادة فحالة قلبية لا يتمكن منها القلب إلا بشرطين لا بد من توفرهما على الحد الأدنى، وكلما زاد من الشرط زادت السعادة، وهما أن يجمع بين العلم النافع والعمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذه السعادة، هذا في الدنيا، وفي الآخرة يجزى من الله عز وجل العفو والغفران وعلو الدرجات في الجنان. ولذلك ينبغي عليك أن تنتبه لهذه المعاني، إياك أن تنخدع بأهل السرور، وإنما انبهر بأهل السعادة، حتى ولو كانت في أيديهم أغلال أو على وجوههم الحزن، لكنهم إذا أقاموا دين ربهم وامتثلوا أمره فهم في قمة السعادة. كان نبينا صلى الله عليه وسلم أسعد خلق الله وهو في شعب أبي طالب يربط على بطنه حجرين من الجوع، وربما أكل ورق الشجر مع القوم صلى الله عليه وسلم، وهو أسعد خلق الله، لأن مظاهر الحزن ومظاهر السرور أمور متعلقة بحال معين، أما استقرار القلب بالرضا عن الله فهذه سعادة القلب، ولا تكون للعبد إلا إذا جمع بين العلم النافع والعمل الصالح. ثم نقل عن ابن الجوزي أيضا قال: وقوله رحمه الله: وإنما تقصر بعض الهمم في بعض الأوقات، بسبب عجز أو كسل أو ركون إلى وسوسة الشيطان وركوب الهوى وتسويل النفس الأمارة بالسوء. فهنا تحتاج الهمة إلى إيقاظ وتنبيه وتذكير برضا من تطلب، وفي أي نعيم ترغب، ومن أي عقاب ترهب، كما فعل ذلك البطل الذي لا نعرف اسمه لكن حسبه أن الله يعلمه، وهو وحده الذي يثيبه. عن عبد الله بن قيس أبي أمية الغفاري قال: كنا في غزات لنا فحضر عدوهم فصيح في الناس فهم يثوبون إلى مصافهم، إذا رجل أمامي رأس فرسي عند عجز فرسه، وهو يخاطب نفسه ويقول: أي نفس، ألم أشهد مشهد كذا وكذا؟ فقلت لي: أهلك وعيالك، فأطعتك ورجعت. ألم أشهد مشهد كذا وكذا؟ فقلت: أهلك وعيالك، فأطعتك ورجعت. والله لأعرضنك اليوم على الله، لأعرضنك اليوم على الله أخذك أو تركك. فقلت: لأرمقنه اليوم. فرمقته، فحمل الناس على عدوهم فكان في أوائلهم، ثم إن العدو حمل على الناس فانكشفوا فكان في حماتهم، ثم إن الناس حملوا فكان في أوائلهم، ثم حمل العدو وانكشف الناس فكان في حماتهم. قال: فوالله ما زال ذلك دأبه حتى رأيته صريعا، فعددت به وبدابته 60 أو أكثر من 60 طعنة. هذه إذا تحركت الهمة. هذا الرجل الذي وقفت به همته بداع النفس خوفا على العيال والأحوال، فمرة يأتي مشهدا فتقول: عيالك، أهلك، أحوالك، أشغالك، فيرجع. فمشهد آخر فتتحرك نفسه، لأن النفس داعية دائما إلا أن تتزكى. النفس دائما تدعو إلى الطمأنينة والركون والأمن والأمان والخمول وعدم الحركة، إلا إذا زكاها العبد. ولذلك الأصل في النفس الجبن، الأصل في النفس البخل، الأصل في النفس الخمول والكسل، هذا الأصل. فإذا استسلم الإنسان لذلك دساها، أقر الأصل فعاش على ذلك ومات عليه. وإذا تحرك للتغيير وغيرها عن ذلك زكاها، فنال خيرها وكان عند الوفاة مبشرا بمآلها. ولذلك هذا الرجل في هذه المرة يذهب للمشهد يرجع، يذهب للمشهد يعني اللقاء الحرب يرجع، ففي هذه المرة يقول: الآن أعرضك على الله عز وجل، قبلك أو تركك. يقبلك كنفس مقبولة مرضية أو يتركك فيردك، أو يقبلك كنفس قبضت شهيدة، أو يردك منتصرة عائدة سعيدة، لا بأس. لكن اليوم أعرضك كسلعة لله عز وجل، قبلك أو تركك. قال: فلما يعني سمع منه ذلك فقلت سوف ألاحظ هذا الرجل، هل هذا كلام حماسة أم أنه حقيقة راسخة في القلب تحركها همة؟ فأخذ يرمقه ببصري، يعني هو في حال الحرب الإنسان مشغول، لكن إذا وضع في ذهنه شيء دائما ينتبه إليه، فإذا به إذا تقدم الناس هو في أولهم، إذا تأخر الناس وانكشفوا يقف على حراسته يحمي لا يجري. إذا هجموا يكون في أولهم، إذا تأخروا يكون في حراستهم يحميه لا يجري. وظل هكذا حتى قتل، نحسبه شهيدا. قال فرأيته بفرسه في قرابة 60 طعنة. تتخيل إنسان يتحمل 60 طعنة، وحين تكون من أسلحة شتى، يعني ضربة بسيف ورمية بسهم وضربة برمح، من كل الأسلحة، حتى قتل رحمه الله تبارك وتعالى. لا يتحرك الإنسان في هذه المواقف إلا بهمة، لأن الهمة هي التي توصل الإنسان إلى ما أراد. ولذلك ينبغي كما ذكرنا في الدرس الماضي أن تحدد الهدف حتى تتحرك تجاه هذا الهدف. ينبغي أولا أن تحدد هدفك، ثم بعد ذلك تتحرك في تجاه هذا الهدف. والهمة هي التي ترقيك للوصول. فإذا كانت الهمة بمفردها ربما يظن أنه يترقى وهو ينحدر، فتحتاج إلى علم يهدي. همة ترقي وعلم يهدي. ولذلك قال في الباب الذي يليه أو ما بوب له: لا بد للسالك من همة تسيره وترقيه، وعلم يبصره ويهديه. لا بد للسالك إلى الله، السائر إلى الله تبارك وتعالى، الذي سلك طريق الهدى والرضا، لا بد له من أمرين: من همة تسيره تحركه حتى لا يقف، وترقيه في كل يوم أهداف، في كل يوم لي عند الله عز وجل درجات أريد أن أنالها في كل يوم، ولا يقف أبدا، لأن الهمة هي أن لا يرضى بالدون، لا يرضى بالأقل حتى آخر نفس. لكن خشية الضلال من فقد العلم، لذلك قال: وعلم. همة وعلم، فما فائدة العلم حينئذ؟ العلم يبصره ويهديه. وقد نقل ذلك عن ابن قيم الجوزية رحمه الله تبارك وتعالى، فقال: قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: إن الله سبحانه وتعالى لما اقتضت حكمته ورحمته إخراج آدم وذريته من الجنة، أعاضهم أفضل منها، وهو ما أعطاهم من عهده الذي جعله سببا موصلا لهم إليه، وطريقا واضحا بين الدلالة عليه، من تمسك به فاز واهتدى، ومن أعرض عنه شقى أو شقي وغوى. ولما كان هذا العهد الكريم والصراط المستقيم والنبأ العظيم لا يوصل إليه أبدا إلا من باب العلم والإرادة، فالإرادة باب الوصول إليه، والعلم مفتاح ذلك الباب المتوقف فتحه عليه. وكمال كل إنسان إنما يتم بهذين النوعين: همة ترقيه، وعلم يبصره ويهديه. فإن مراتب السعادة والفلاح إنما تفوت العبد من هاتين الجهتين أو من إحداهما، إما أن لا يكون له علم بها فلا يتحرك في طلبها، أو يكون عالما بها ولا تنهض همته إليها، فلا يزال في حضيض طبعه محبوسا، وقلبه عن كماله الذي خلق له مصدودا منكوسا، قد أسام نفسه مع الأنعام راعيا مع الهمل، واستطاب لقيعات الراحة والبطالة، واستلان في فراش العجز والكسل، لا كمن رفع له علم فشمر إليه، وبورك له في تفرده في طريق طلبه فلزمه واستقام عليه، قد أبت غلبات شوقه إلى الهجرة إلى الله ورسوله، ومقتت نفسه الرفقاء إلا ابن السبيل يرافقه في سبيله. ولما كان كمال الإرادة بحسب كمال مرادها، وشرف العلم تابعا لشرف معلومه، كانت نهاية سعادة العبد الذي لا سعادة له بدونها، ولا حياة له إلا بها، أن تكون إرادته متعلقة بالمراد الذي لا يبلى ولا يفوت، وعزمات همته مسافرة إلى حضرة الحي الذي لا يموت، ولا سبيل له إلى هذا المطلب الأسنى والحظ الأوفى إلا بالعلم الموروث عن عبده ورسوله وخليله وحبيبه الذي بعثه لذلك داعية، وأقامه على هذا الطريق هادية، وجعله واسطة بينه وبين الأنام، وداعيا لهم بإذنه إلى دار السلام. وأبى سبحانه أن يفتح لأحد منهم إلا على يديه، أو يقبل من أحد منهم سعيا إلا أن يكون مبتدأ منه ومنتهيا إليه صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام يعني يحتاج إلى مقالات. هذا مداره كما بوب شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى: لا بد للسالك من همة تسيره وترقيه، وعلم يبصره ويهديه. ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى بين أن الله عز وجل من منته على عباده أنه بعد أن أهبط آدم إلى الأرض وأخرجه من الجنة وقضى لذريته بأن يكونوا خلفاء في الأرض، جعل لهم سبيل هدى، بينه لهم باسمه ووصفه وأسباب لزومه وبيان أسباب الغواية عنه حتى يحذروها، وبيان أسباب الهداية إليه لمن ضل السبيل عنه حتى يعود إليه. فإذا كان الأمر بهذه الصورة فقد بين الله عز وجل للبشرية كلها أن طريق النجاة واحد، لم يتعدد ولا ينبغي له أن يتعدد. ولذلك قال سلفنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وهذه كلمة مشهورة عن بعض أعلامهم وإن كانت في الجملة متقبلة عند جميعهم: كل الطرق إلى الله موصودة مغلقة لا توصل إلا من وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ربنا تبارك وتعالى في كتابه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، سبيلي سبيل واحدة. والله تبارك وتعالى بين لنبيه صلى الله عليه وسلم صورة الطريق فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الذي أراد النجاة في يوم الشدة والأزمة يوم القيامة يجب عليه وجوبا عقليا وشرعيا وفطريا أن يلزم هذا الطريق. ثم هذا الطريق يحتاج إلى سائر يسير عليه، وهو كل من أراد النجاة. إذا أردت أن تسير على الطريق بلا تواني فاعلم أن لزوم الطريق مع الترقي فيه يحتاج إلى أمرين: إلى همة وهي الباعث المحرك، بغيرها يقف الإنسان مكانه كسولا مخذولا، وإلى علم حتى لا يتحرك في طريق آخر، لأن العلم يبصر ويهدي إلى سواء السبيل. إذن ينبغي للعبد الذي أراد النجاة إذا صار في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمرين: من همة ترقيه تحركه وترقيه، ومن علم يبصره بحقائق الأمور ويهديه إلى الطريق. ولذلك بين ربنا تبارك وتعالى في أكثر من موطن في الكتاب أن الإنسان الأصل فيه أن يخرج إلى الدنيا بلا شيء: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فكان كيف لنا أن نلتمس سبل الهداية من الوحي؟ فإذا اتبعت الوحي فرأيت أنني بعيد، إذن هذا اتباع ضلالة، فشك في الذي دلك على هذا الطريق، لأن الوحي لا يهدي إلا لسواء السبيل، لا يهدي إلا للخير. وعندنا من ادعوا أنهم اهتدوا، لكننا رأينا أفعالهم تتناقض بالكلية مع ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل، فعلمنا حينئذ أن الذين أرشدوهم إلى ما زعموا أنه الطريق أضلوهم، وربما كانوا يحسنون أو يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثم بعد ذلك بين أن لا بد من الجمع بين الشرطين، لا يأتي شرط فيتخلف شرط. لماذا؟ لأنه إذا أتت الهمة وتخلف العلم فإن الإنسان ربما كان يترقى في البدعة والضلالة وهو لا يدري، وأن له بمعرفة مراسم الطريق وهو لا يعرفه، ومن الذي يؤمنه أنه يظل على هذا الطريق لم يحد عنهم؟ ألم يقل النبي عليه السلام ورحمة الله وبركاته، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا، لم يقل ربنا تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبع السبل؟ إذن ثم سبل، من الذي يؤمنني بلا علم أنني ما زلت على الطريق؟ من الذي يؤمنني إذا كان الأمر أن كل من سار وصل؟ إذن لا نحتاج إلى وحي النبوة، كل من سار، كل من عرف الله وصل، لكان أولى الناس بالوصول إبليس، فهو أيضا كان يعرف الله تبارك وتعالى ويعرفه بأسمائه وصفاته. ولما أقسم عليه ليغوين بني آدم أقسم بصفة العزة من صفات الله، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ومع ذلك ضل، بل صار رمزا للضلال. فالهمة وحدها ربما يترقى الإنسان ويصير بعد ذلك شيخ إمام، شيخ طريقة كذا، وينتابه المريدون، وكالإنسان الذي فقد عقله قريبا وقال أنا مفتاح باب الجنة وكذا وكذا مما قد سمعته، هذا ضل، مع أنه عنده همة يريد أن يكون واجعلني المتقين إماما، يريد أن يكون إماما للناس، لكنه إمام ضلالة. إذن الهمة وحدها لا تكفي، لا بد أن يكون معها العلم، نور النبوة، والعلم وحده لا يكفي، لأن الإنسان قد يحصد العلم ولا يترقى إلى الله تبارك وتعالى ولا يتحرك. يلازم مجالس العلم والكتاب، يحفظ المسائل ويعدد المسائل، الأبواب، الكتب، الأبواب، الفصول، المسائل، وينثرها في ذهنه نثرا هكذا، ومتى أراد استحضار مسألة استحضرها بأدلتها. هذا وحده هو العلم، لكن العلم في ذاته لم يكن مرادا، إنما أراد الله عز وجل العلم للنفس البشرية لما تحث عليه من عمل. العلم في ذاته يملأ الكتب، لكن الله أرادنا علماء عاملين، فالعمل لا يتأتى إلا بتحريك الهمة للعلم في قلب المؤمن. العلم يأتي بمسائله وتفاصيله، ثم تأتي الهمة فترقي العبد، فلا يترك هذه إلا ويعمل بها، وهذه إلا ويعمل بها، وهذه إلا ويعمل بها، حتى يكون في طريقه فعلا خلف المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بين بعبارات رائقة عن طبيعة ذلك الذي علم ولم يتحرك، فقال إما أن يكون له علم بها فلا يتحرك في طلبها، أو يكون عالما بها ولا تنهض همته إليها فلا يزال في حضيض طبعه محبوسا، وقلبه عن كماله الذي خلق له مصدودا منكوسا. ما هو الكمال الذي خلقنا له؟ نعم العبد، نعم العبد، أن الله عز وجل فوق عرشه يخاطب ملائكته عنك فيقول عنك باسمك نعم العبد فلان. هذا الكمال الذي خلقنا جميعا نطلبه منذ أن خرجنا من بطون أمهاتنا. اعلم أن كل مزاعم الخلق والبشر وكل من على سطح الكوكب، كل مزاعم الخلق المكلفين في رغبات الدنيا ضلل، إلا أن يرضى أو ينوي بالدنيا رضا الله سبحانه وتعالى، صارت الدنيا بالنية في طريق الرضوان. إنما هب أن إنسانا يريد أن يكون ملكا متوجا رئيسا وزعيما معزولا عن الآخرة ورضا الرحمن وتحقيق العبودية التي قال الله عز وجل عنها بالحصر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهب أنه صار ما يتمنى ملكا رئيسا أو أثرى أثرياء العالم أو أكثر الناس حسبا ونسبا أو أكثر الناس ولدا وعزوة وقوة، أقوى مخلوق على سطح الأرض، أغنى مخلوق على سطح الأرض، أكثر مخلوق على سطح الأرض وجاهة ووسامة وزعامة، أيا كانت الرغبات، ثم هو مع ذلك منفك عن العبودية. هل هذا هو الكمال؟ لا والله. وعندنا النماذج التي ذكرها الله عز وجل لينتبه إلى هذا المعنى، ذكر الله أغنى من نعرف مخلوقا على ظهر الأرض قارون، فهل وصل إلى الكمال أم وصل إلى السخط والغضب الرباني فخسفنا به وبداره الأرض، وعلمنا أكثر زعامة على وجه الأرض كان في أيام فرعون، وهذه الزعامة تكررت مع كل من أراد الزعامة وانفك عن ركب العبودية، ثم كان في كل مرة مآل مختلف لكنه في القبح شديد. وعلمنا عن قوم عاد في الشدة والقوة، هذا كمال القوة، ينحتون الجبال بيوتا، تخيل هذه قوة لا تتصور في عصرنا أصلا، الذهن لا يستحضر هذه الصورة للقوة، مخلوق بشري بيديه العاريتين ينحت جبلا فيحوله بيتا، وورد في بعض الأثار أنهم كانوا إذا غضب أحدهم على قرية حمل حجرا فكفأه على قرية من علن فسواها بالأرض، الرجل منهم وحجر واحد، تخيل حجم هذا الحجر. ثم وصل إلى الكمال أم إلى السخط؟ هل ربنا سبحانه وتعالى إذا ذكر هذه الأمثلة في السلطان في القوة والصحة في الغنى والمال حتى في كثرة الولد، إذا ذكر الله عز وجل لنا هذه الأمثلة، هل ذكرها الله عز وجل ببيان العز أم ببيان الذل؟ فأين الكمال الذي وصلوا إليه؟ وفي المقابل انظر كيف ذكر الله عز وجل داود: نعم العبد إنه أواب. وأيوب: نعم العبد إنه أواب. ومحمد صلى الله عليه وسلم: وأنه لما قام عبدنا. والله هذه النسبة تخضع لها القلوب. وأنه لما قام عبد الله يدعوه، عبد الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلة، عبده نسبه إلى نفسه سبحانه وتعالى وهو الغني عن خلقه. ونسبة الأعيان لله عز وجل مع خصيصة نسبة تشريف. الأعيان مخلوقات الحسية، أما نسبة المعاني فهي نسبة صفة لموصوف. إذا نسب العلم لله فهو صفته، لأن معنى لا يقوم بذاته. إنما إذا قال الله ناقة الله، ناقة محسوسة، هذه تنسب لله تبارك وتعالى نسبة مخلوق إلى خالقه. لكن إذا كانت لها طبيعة خاصة فهذه نسبة تشريف، مثل ناقة الله وبيت الله وروح الله وهكذا. الشاهد أن الله عز وجل نسب نبيه صلى الله عليه وسلم لنفسه من خلال العبودية. لن تكون رفيع القدر ولا عالي الشرف إلا إذا كنت محققا للعبودية. والعبودية كمال الحب مع تمام الذل لله عز وجل. ولذلك هذا الكلام لما بين طبيعة الذين يركنون لا يتحركون، لا تحركهم الهمم، قال: قد أسام نفسه مع الأنعام راعيا مع الهمل. لا قيمة ولا كرامة، يتحرك في الدنيا ثم يخرج منها كأنه ما كان فيها. أما أهل الهمم يخرجون من الدنيا وقد تركوا لأنفسهم بصمات. صاحب الهمة ما يرضى أبدا أن يخرج من الدنيا ثم ينساه الناس، بل يخرج من الدنيا وقد ترك بصمة يتذكره الناس بالخير بسبب هذه البصمة. ولذلك انظر إلى أهل القمم والهمم. الإمام البخاري مات منذ قرابة 12 قرنا، والآن قال البخاري رحمه الله في صحيحه، لماذا هذا؟ أو قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: أصح كتاب، ليس هذا مقالته إنما مقالتنا، أصح كتاب بعد كتاب الله صحيح الإمام البخاري. ما هذا؟ العز والفخار والرفعة. إذا سمعت أسماء الأئمة انتبك شعور بالدفء والحنين والفرح والعجب أو العجب، كيف وصلوا إلى هذه الدرجة؟ كيف نالوا هذه المرتبة؟ والله لا تنال المراتب إلا من خلال العبودية. لكن الآخر الذي لا يتحرك، كلما أرادت همته أن يتحرك ثبطها الشيطان، أو أراد يتحرك لكن على خجل، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. إنما إذا أردت أن تتحرك لربك فخذ هذه الآية بين عينيك: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، دين الله عزيز. لا تتحرك فيه على تباطؤ وعلى كسل وعلى وخم، إنما تحرك لله عز وجل على ما يليق بالله لا على ما يليق بنفسك. وانظر دائما إلى أهل الهمم إلى أي درجة وصلوا، ثم انظر ماذا بذلوا حتى تعلم ما الواجب عليك. ولذلك قال: ولما كان كمال الإرادة بحسب كمال مرادها، كمال الإرادة بحسب كمال المراد. إذا أردت أمرا رفيعا فاعلم أنك تحتاج إلى إرادة قوية، بخلاف أمر وضيع لا يحتاج إلى إرادة. من أراد أن يتزوج ابنة الملك فإنه يعد نفسه لبذل أمر غالي، بخلاف إذا أراد أن يتزوج امرأة من عامة الناس فإنه يجري في خطبتها ما يجري على عامة الناس. هذه في الإرادات الدنيوية، وهذا يقره الناس ويعلمونه. هل تظن أن إنسانا من العامة يذهب إلى الملك يريد أن يطلب ابنته هكذا ويقول له زوجني بخاتم من حديد؟ فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع بعض أصحابه. لا، هذا ليس عادة الناس، ولا هكذا تتعامل مع الملوك عادة، فما بالك بالتعامل مع ملك الملوك. فإذا كان يرضي ملكا من ملوك الدنيا بضع رفات من الدنيا سرعان ما يزل، فاعلم أن الله عز وجل يقبل منك ركعتين في جوف الليل قد يغفر بهما ذنبك ويرفع بهما قدرك. ركعتين. ورجل دخل الجنة في كلب سقى، ورجل أزاح غصن شوك فغفر الله له وأدخله الجنة. واعلم أن إزاحة الغصن وسقاء الكلب لا يكون إلا بهمة، ولما رأى الله عز وجل من قلبه ما يرضيه غفر له وجعله من أهل الرضوان. لكن أتظن بالله العظيم العزيز أن العبد يكون متكاسلا مع صلاته، متكاسلا مع طاعته، متكاسلا مع ذكره، متكاسلا مع كتابه، متكاسلا في القرب منه، متكاسلا في كل ما يحبه الله ويرضاه، ثم يظن العبد أن الله يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا؟ هل هذا ظنك برب العالمين؟ فما ظنكم برب العالمين؟ الله عز وجل لا يرضى إلا عن رضي، إلا عن من قدم برهانا عمليا على صدق محبته لربه، وهذا لا يكون للمتخاذلين ولا المتكاسلين ولا الحيارى التائهين، إنما يكون لرجل رشيد أدرك هدفه في الحياة فوضعه نصب عينيه ثم تحرك ليل نهار حتى يصل إليه. وإلا فلما كنا نسمع عن أهل العبادة أنهم لا ينامون الليل؟ وكيف كنا نسمع عن بكائهم وخشيتهم وتضرعهم، وكان يقبض من بكاء أحدهم بملء الكفين؟ وكيف كان بكاء نبينا صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ وكيف كان بكاء عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي صار في خديه خطان أسودان مجريان للدموع من كثرة البكاء؟ وكيف وكيف وكيف وكيف؟ هل تظن أن الخمولة يستوي عند الله مع هؤلاء؟ لا أقول بالكم ولكن بالكيف. وإن الكيف ينبغي أن تكون فيه همة عالية. ثم بعد ذلك قال: أقسام الناس من حيث القوتان العلمية والعملية. ثم نقل عن ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى قوله: كمال الإنسان مداره على أصلين: معرفة الحق من الباطل، وإيثار الحق على الباطل، وما تفاوت أو ما تفاوتت منازل الخلق عند الله تعالى في الدنيا والآخرة إلا بقدر تفاوت منازلهم في هذين الأمرين، وهما اللذان أثنى الله سبحانه على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام في قوله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فالأيدي القوة في تنفيذ الحق، والأبصار البصائر في الدين، فوصفهم بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه. وانقسم الناس في هذا المقام إلى أربعة أقسام، فهؤلاء أشرف الأقسام من الخلق وأكرمهم على الله تعالى. واعرض نفسك على هذه الأربعة، هل أنت من أشرف الأقسام من الخلق وأكرمهم على الله تعالى؟ اللي هي الصفوة، الأنبياء والرسل. وهذا تعرفه من نفسك بعملك وعلمك، العلم والعمل. اعرض علمك وعملك على هذه المرتبة، هل أنت منها؟ القسم الثاني عكس هؤلاء، من لا بصيرة له في الدين ولا قوة على تنفيذ الحق، وهم أكثر هذا الخلق، وهم الذين رؤيتهم قذى العيون وحمى الأرواح وسقم القلوب، يضيقون الديار ويغلون الأسعار، ولا يستفاد من صحبتهم إلا العار والشنار. هؤلاء من لا حظ لهم في العلم ولا العمل عافانا الله، وإنما يترددون كأمثالنا من العصاة بين شهوة وغواية وضلال، فلا هم فازوا برضا وسعادة مثل الأولين، ولا هم أخذوا من الدنيا حظا وافرا، نسأل الله السلامة والنجاة. القسم الثالث، من له بصيرة في الهدى ومعرفة به، ولكنه ضعيف لا قوة له على تنفيذه ولا الدعوة إليه. وهذا حال المؤمن الضعيف، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله منه. هذا الذي عرف وما عمل، علم كيف ينجو، رحمكم الله، علم كيف ينجو، وأين الطريق، وما صفاته، وما ملامحه، وكيف يسير عليه، لكنه ركن إلى وازع الهوى، فلا نال هدوء الضالين الجاهلين، ولا نال سعادة العلماء العاملين. لأن الجهل فيه نوع هدوء، لكن العالم يستثيره العلم على العمل، فمن اتبع هواه بعد علم نال الشقاء في الدنيا، وعافانا الله من أمر الشقاء في الآخرة، لأنه لا بهدوء النفس للجاهل ظفر، لأنه عنده العلم تستثير مسائل العلم، ولا هو بالسعادة التي يشعر بها من جمع بين العلم والعمل ظفر، لا هذا ولا ذاك، فهو شقي في الجهتين. القسم الرابع، من له قوة وهمة وعزيمة، لكنه ضعيف البصيرة في الدين، لا يكاد يميز أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بل يحسب كل سوداء تمرة وكل بيضاء شحمة، يحسب الورم شحما والدواء النافع سما. وهذا الذي عنده عزيمة وهمة، لكن ليس عنده علم، فهذا يندفع في كل تيار وفي كل اتجاه، لكن أكثر اندفاعاته ضلال، لأن العلم نور وبصيرة ورضا. العلم هو الذي ييسر لك الطريق إلى الله عز وجل، وقبل أن ييسره لك يدلك عليه، وقبل أن يدلك عليه يبين لك حاجتك إليه. فإذا ظهرت لك الحاجة ثم بحثت فوجدت الطريق، ثم بعد ذلك بين لك العلم كيف تسير على الطريق، ألزمك التقوى حتى تستقيم على الطريق. كل ذلك بالعلم. أما فقد العلم فهو تخبط، وينال الإنسان من الهدى على قدر ما حظى ببعض علم أو فطرة نقية. ولذلك رأينا أولئك المتخبطين الذين ربما إذا أرادوا أن يدلوا الناس على هداية ضلوهم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كيف حسبوا ذلك؟ لجهلهم. قال وليس في هؤلاء من يصلح للإمامة في الدين ولا هو موضع لها سوى القسم الأول الذي جمع بين الهمة والعزيمة والعلم، فعمل بعلمه وكان يترقى إلى ربه، فهذا وهمته في الدرجة العلى. أما الذي يقول المهم ندخل الجنة، المهم ربنا يرضى، المهم يعني ما نبقاش من أهل الكفر، الحمد لله احنا مش كفار، الحمد لله كذا، هذه لغة لا أرى أن الشريعة تحبها. لغة الذي يرضى بالدون دائما في حق الله، ثم إذا وجدته في حق نفسه وهواه يسارع على التفوق في شهوات الدنيا ولا يرضى بالدون. إذا رأى مربحا في مكان هرع إليه، إذا عرضت عليه كنوز كان أول الطالبين لها، لكنه في كنوز الآخرة أكثر الناس زهدا. هذا الميزان مختل، لأن الدنيا لا تبقى والآخرة خير وأبقى. قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأخبر سبحانه أنهم بالصبر واليقين بآيات الله نالوا الإمامة في الدين، وهؤلاء هم الذين استثناهم الله سبحانه من جملة الخاسرين، وأقسم بالعصر الذي هو زمن سعي الخاسرين والرابحين، على أن من عداهم فهو من الخاسرين. فقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال أيضا يعني ابن القيم رحمه الله فمن الناس من يكون له القوة العملية الكاشفة من الطريق ومنازلها وأعلامها وعوارضها ومعاثرها، وتكون هذه القوة أغلب القوتين عليه، ويكون ضعيفا في القوة العملية، يبصر الحقائق ولا يعمل بموجبها، ويرى المتالف والمخاوف والمعاطب ولا يتوقاها، فهو فقيه ما لم يحضر العمل، فإذا حضر العمل شارك الجهال في التخلف وفارقهم في العلم، وهذا هو الغالب على أكثر النفوس المشتغلة بالعلم، والمعصوم من عصمه الله ولا قوة إلا بالله. ومن الناس من تكون له القوة العملية الإرادية، وتكون أغلب القوتين عليه، وتقتضي هذه القوة السير والسلوك والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والجد والتشمير في العمل، ويكون أعمى البصر عند ورود الشبهات في العقائد والانحرافات في الأعمال والأقوال والمقامات، كما كان الأول ضعيف العقل عند ورود الشهوات، فداء هذا من جهله وداء الأول من فساد إرادته، وضعف عقله، وهذا حال أكثر أرباب الفقر والتصوف السالكين على غير طريق العلم بل على طريق الذوق والوجد والعادة. يرى أحدهم أعمى عن مطلوبه، لا يدري من يعبد ولا بماذا يعبده، فتارة يعبده بذوقه ووجده، وتارة يعبده بعادة قومه وأصحابه من لبس معين وكشف رأس أو حلق لحية ونحوها، وتارة يعبده بالأوضاع التي وضعها بعض المتحذلقين وليس لها أصل في الدين، وتارة يعبده بما تحبه نفسه وتهواه كائنا ما كان. وهنا طرق ومتاهات لا يحصيها إلا رب العالمين. فهؤلاء كلهم عمي عن ربهم وعن شريعته ودينه، لا يعرفون شريعته ودينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه، ولا يقبل من أحد دينا سواه، كما أنهم لا يعرفون صفات ربهم التي تعرف بها إلى عباده على ألسنة رسله ودعاهم إلى معرفته ومحبته من طريقها، فلا معرفة له بالرب ولا عبادة له. قال: ومن كانت له هاتان القوتان استقام له سيره إلى الله، ورجي له النفوذ، وقوي على رد القواطع والموانع بحول الله وقوته، فإن القواطع كثيرة شأنها شديد، لا يخلص من حبائلها إلا الواحد بعد الواحد، ولولا القواطع والآفات لكانت الطريق معمورة بالسالكين، ولو شاء الله لأزالها وذهب بها، ولكن الله يفعل ما يريد. والوقت كما قيل سيف، فإن قطعته وإلا قطعك. فإذا كان السير ضعيفا والهمة ضعيفة والعلم بالطريق ضعيفا والقواطع الخارجة والداخلة كثيرة شديدة، فإنه جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء، إلا أن يتداركه الله برحمة منه من حيث لا يحتسب، فيأخذ بيده ويخلصه من أيدي القواطع، والله ولي التوفيق. يتكلم ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى عن القوتين التي بهما يسير المرء، ولا يجوز عقلا ولا شرعا أن تتخلف عنه إحداهما. القوة العلمية، والتي هي مبناها على العلم وفهم الطريق ومراد الله عز وجل في السير على الطريق، ومن ذلك أن يعرف منازل السير إلى الله تبارك وتعالى، لأن على هذا الطريق منازل، وهي التي ذكرها في جملتها الإمام إسماعيل الهروي رحمه الله تبارك وتعالى، صاحب كتاب منازل السائرين، والذي شرحه هذا الكتاب شرحه ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب مدارك السالكين على منازل السائرين. فتكلم عن منزلة التوبة ومنزلة التوكل ومنزلة الاستعانة والاستغاثة وكل هذه المنازل. هذه منازل أي استراحات على الطريق، بها يتقوى العبد على السير على هذا الطريق، وذلك كله من القوة العلمية. لكنه ينبغي مع هذه القوة أن تزدوج معها قوة عملية. قوة العلم متعلقة بباب الشبهة، فإن من ضعف في العلم قويت عليه الشبهات، وقوة العمل متعلقة بباب الشهوة، فمن ضعف في العمل قويت عليه الشهوات، وحل الشهوة حسن الإرادة والهمة، وحل الشبهة قوة العلم والبصيرة. ولذلك يتكلم أنك تحتاج إلى العلم مع قوة الإرادة والهمة للسير إلى الله تبارك وتعالى. ينبغي أن تجتمع في نفسك هاتان القوتان، إذا تخلفت واحدة ظهرت عليك أعراض انتكاسة وانحراف. فمن حاز القوة العلمية المجردة كان أشبه بالفساق، فهو عند تخلف العمل من العلماء، لكنه عند نداء العمل صار كعامة الناس والجهال، إلا أنه يعمل مثلهم وهو صاحب علم، فهو شر منهم عافانا الله تبارك وتعالى. والذي أخذ بالقوة العملية فقط، أي عنده إرادة وعمل ويريد التطبيق، لكنه مفرط في جانب العلم، فهو الذي يتعبد لله عز وجل على ضلالة، يجتهد في غير ما أراد الله تبارك وتعالى. وضرب مثلا بهؤلاء ولا ينحصر عليهم، بل من أهل السنة من يفعل ذلك، فهو في الجملة ينتمي إلى أهل السنة، لكن عند التفصيل جاهل بتفاصيل الشريعة. فضرب مثلا بالصوفية، والمقصود بالصوفية أي المبتدعة، لأن ثم ضرب أو نوع من الصوفية على السنة، وإن أخذت عليهم بعض المسائل إلا أنهم على السنة، لكن يتكلم عن المبتدعة. لماذا؟ لأنهم التزموا طريقا ليس هو الطريق الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الذين يسيرون على طريق النبي صلى الله عليه وسلم يعتمدون في العلم على الكتاب والسنة وفهم الصحابة للكتاب والسنة وفهم أعلام الأمة والسلف الصالح، ويتكلمون عن الإجماع، أي إجماع الصحابة ثم من بعدهم من كانوا على الهدى أئمة يقتدى بهم، فإن لهم منارات أخرى هؤلاء يدعونها منارات وهي ظلمات، فهم لا يعتمدون على الكتاب والسنة قدر ما يعتمدون على المنامات، وحدثني قلبي عن ربي، وعن أنني أخذت العلم عن رسول الله بعدما مات جاءني يقظة فأملى علي هذا الورد، أو عرضت عليه هذا الورد فأقرني، أو أنه يدعي أن هذا نوع من الكشف والفتح، فتح الله على قلبي فبانت لي غوامض العلوم التي خفيت حتى عن الصحابة، وهكذا. أي الفريقين أحق بالأمن؟ من صار على طريق النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس كل خطوة خطاها أن يضع قدمه في محله، أم الآخر الذي ادعى هداية في غير طريق الهدى، ورشادا في غير طريق الرشد، والتزم مصادر يستضيء بها ليست هي نور الوحي والنبوة؟ أي الفريقين يحق بالأمن؟ إذن إذا تخلفت قوة من القوتين انتكس الإنسان، فإما على علم وبصيرة ويعلم ما الذي يرضي الله ولا يفعله، أو أنه يجتهد في إرضاء الله في غير الطريق الذي أراده الله عز وجل. فمن هذا وذاك يتضح للعبد كيف السير، وما الذي يعينه، وما الذي يثبته على نفس الطريق. ولذلك نعود إلى الكلمة الأولى، يحتاج السالك إلى الله تبارك وتعالى، ولا غنى له عن همة تحركه وترقيه، وعلم يبصره ويهديه. نسأل الله عز وجل أن يجمع لنا بين العلم وبين الهمة. نتوقف عند هذا الحد ثم نستكمل إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم، الهمة محلها القلب. جزاكم الله خيرا.